يا رسول الإنسانية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظكم. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كتاب الحج أو المناسك، الإمام البخاري بيّن في الأبواب السابقة فرضية الحج وحكم العمرة من ناحية الأحكام الفقهية، الأحكام التعبدية، الواجب والمستحب، وكيف يكون هذا الواجب مرتبطا بالاستطاعة، ومسألة ان واحد ممكن يحج عن واحد، وامور اخرى بيّن فيها ايضا مواقيت الاهلال او اماكن الاهلال اللي هيبدأ فيها الانسان بالايه، بالاحرام للدخول في الحج. نعم. دي كلها عبارة عن مقدمات منطقية عقلية للبخاري، كأنه بيتابع بتسليط الضوء على هذا الركن عشان يغطيه. نعم. فالبداية من المواقيت بعد بيان الحكم الشرعي اللي اتكلم عنه. نعم. طيب، وصل المطار وينوي الايه، الاحرام بالحج او بالايه، بالعمرة. فقبل ما يدخل في هذا الباب، مطلوب طبعا ايه اللي كان بيعمل النبي عليه السلام، ايه الملابس اللي هيلبسها، كيف تهيأ لذلك. فمن ضمن هذه الامور باب: حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى به، اللي بيصلوا ركعتين للإحرام. نعم. صلى ركعتين قبل الايه، الإحرام. نعم. صلهم فين؟ في الميقات اللي هو بذي الحليفة، وأناخ راحلته في البطحاء، البطحاء اللي هي المكان المستوي الوادي، صلى فيها ركعتين. هيجي الكلام كده. بعد كده هيحصل ايه بقى؟ دي هتيجي الابواب الاخرى والاحاديث تبينها، بس عبد الله بن عمر يتاسى بالنبي في ذلك، يعني اورد الحديث على اعتبار مقدمه اللي جاي، اللي هيجي يحرم يصلي ركعتين زي ما احنا بنعمل كده لما بن ايه، سنه للاحرام. هو مفيش يعني ان الرسول عليه السلام والامام البخاري ما وضحش فيها او في الحديث غير فعل النبي عليه السلام واحنا نتاسى به. نعم. كامر متبع بالنسبه للاحرام، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث شاهد لتوحيد العباده. نعم. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. نعم، هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام بداية انطلاقه إلى الحج أو العمرة يعني. نعم. فالحديث أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني رواه البخاري بسنده بيقول حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر بن حفص. نعم. عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. الشجرة دي عندها المسجد اللي أقيم أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واللي مستمر حتى الآن اللي هو مسجد أبيار علي أو ذي الحليفة اللي الناس بتصلي فيه وتحلم منه. كان هناك شجرة الطريق بيعدي من عليها، الطريق اللي هو القديم يعني مش اللي موجود، طريق بيعدي من عليها اللي موجود دلوقتي بس بعيد شوية يعني. نعم. كان يخرج من طريق الشجرة أما يكون منطلق للإحرام ويدخل من طريق المعرس. المعرس التعريس اللي هو المبيت في الليل في مكان معين في العودة. فهذا الطريق، طريق المعرس، المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعرس فيه، يعني يبيت فيه ليلة قبل ما يختم على المدينة، لأنه ممكن يدخل على المدينة بس قدامه مثلا 10 كيلو ولا حاجة، فكان يوصل النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يبيت في هناك في ذي الحليفة بس من طريق ايه اخر اسمه طريق المعرس في بطن الوادي. نعم. في بطن الايه الوادي. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الايه الشجرة. الشجر. هو المسجد نسب الى مسجد الايه الى الشجرة اللي كانت موجود. طبعا الشجرة راحت. نعم. وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي اللي هو الطريق الايه المعرس. وبات حتى يصبح ثم يكمل إلى المدينة في الصباح، يعني نعم. يدخل بالنهار ما يدخلش بالليل عليه الصلاة والسلام. نعم. يبيت في ذي الحليفة، ده المكان اللي كان ينطلق منه النبي صلى الله عليه وسلم ويعود بصفة عامة، فما بالك هنا النص على ان ده كان وقت الخروج للحج أو إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي مبارك، على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قبل انطلاقه للحج. نعم. أو للعمرة يعني. فبيقول حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير ابن عيسى ابن عبيد الله، حدثنا الوليد اللي هو الوليد بن مسلم وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن صالح بن متوكل قال حدثني عكرمة اللي هو مولى بن عباس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول إنه سمع عمر، ده إسناد طويل يعني. نعم. مهما طال السند هو طبعا مش زي اللي بيقول إسناد ثلاثي قريب من الايه الامام البخاري يعني. نعم. انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق. وادي العقيق طبعا اللي يعرف هذا الوادي الناس اللي عايشه في المدينه. نعم. وادي العقيق وادي موجود يجتمع فيه المطر ويتحول زي نهر كده يمشي اما يكون في مطر غزير يمتلئ بالماء وفيه خير ايه كثير يعني. وادي نعم. العقيق ده كبير جدا طويل. نعم. يمتد من المدينه كان يمر ايه قدام الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. وكنا ننزل نمشي في الوادي ده وهو ايه جاف لان اغلب الاوقات هو جاف الا ان يجي يوم من الايام مثلا او مطر شديد ينزل فيتملى الوادي ويغطي حتى الكباري اللي موجوده على الوادي يعني. نعم. فالوادي ده يقرب في طوله من 100 كيلو في الطول الان اللي موجود في المدينه يعني. فبيمر هذا الوادي من المدينه لغايه ما يوصل لذي الحليفة أو يمر على ذي الحليفة ويمتد مسافة طويلة في الشمال. نعم. فهذا الوادي عند ذي الحليفة الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتاني الليلة آت من ربي بالوحي يعني نزل عليه جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك. صل فيه أي الركعتين اللي هم قبل الإيه عقد النية في العمرة والحج وكل عمرة في حج عمرة في حجة. نعم. عمرة في حجة في حجة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها في حجته. نعم. حجة الوداع كان قارنا يعني العمرة مع الحج بيؤدي النسك ويظل على إحرامه حتى ينحر الهدي. الهدي. نعم. فجاءه جبريل وأمره بذلك. ومتأسف النبي عليه الصلاة والسلام اللي عايز يتمتع فيعمل إنه عمرة ثم حج. أو عايز يحج يعني مفرد مش شرط إنه يبقى معاه عمرة يعني. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. القصد هنا طبعاً ان وادي العقيق وادي مبارك علشان الترجمه وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين قبل الاحرام. نعم. نعم. حدثنا محمد بن ابي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤي وهو في معرس بذي الحليفه ببطن الوادي. قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتأخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. نعم. عليه الصلاة والسلام. الحديث زي ما ورد يقول حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي يعني شاهده الناس. نعم. وهو في معرس بذي الحليفة، يبقى في معرس المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبات فيه عند الايه العودة. نعم. ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة، أي قال له الوحي اللي هو جبريل. نعم. أمين الوحي إنك ببطحاء إيه مباركة وقد أناخ بنا سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر يتوخى بالمناخ يعني أناخ أبرك الإيه البعير. نعم. بحيث يتوخى المكان الذي كان عبد الله ينيث يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو عايز يدور على المكان اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام مكانه بالضبط صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهو أسفل من المسجد، يعني الوادي تحت والمسجد على مكان مرتفع ايه فوق عند الشجرة، او مسجد الشجرة، يعني مسجدين اللي هو مسجد الشجرة بذي الحليفة، الذي وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. يعني الطريق وسط بين الايه الاثنين يعني. نعم. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان ابن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. نعم عليه الصلاة والسلام. هذا الباب باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. يقول الإمام البخاري الخلوق الأول بالنسبة للخلوق اللي هو نوع من الطيب بس لونه أصفر من الزعفران، لما بتحط على ملابس بيدي بطعة أو بيلون فيها، نعم، يبقى اللون زي الزعفران كده صفاره فائع. وأحيانا لما يكون الواحد أكثر منه أو شيء من هذا القبيل فبيأثر في الجسد، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك خصوصا عند الإحرام. غير الإحرام ممكن واحد ما فيش إشكال ولا حاجة. نعم. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى بن أمية قال لعمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. ساعة ما ينزل عليه الوحي أنا عايز أشوف هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتلقى الوحي إزاي. نعم. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. الجعرانة اسم مكان معروف في مكة تقريبا في شمال الايه شمال شرق مكة. شمال شرق مكة. مكة. هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ومعه نفر من أصحابه. جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي. يعني الحديث اللي أورده الإمام البخاري أورده علشان قضية سؤال من يعلى بن أمية لعمر لما الرسول يوحى إليه وينزل عليه الوحي عايز يشوفه. فجاء سائل يسأل عن شيء متعلق بملابس الإحرام، فالبخاري أخذ هذه الصورة أو هذا سلط الضوء على هذه النقطة اللي هي تكشف الحكم الشرعي فيما يتعلق بالحج أو العمرة. نعم. بيقول وهو متضمخ بطيب، اللي الرجل جاي يسأل هو أحرم بعمرة بس الطيب بتاع الزعفران ده متضمخ، كلمة متضمخ يعني مغطيه شكله يكون أصفر حالته كده يعني. هو ما يعرفش طبعا سواء ممكن داخل في الإسلام جديد ويجهل الحكم الشرعي يعني. نعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، ف فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، قال تعالى ورسول يوحى إليه الآن. فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس وفي ثوب ناس مسكاه أو معمول بهيئة عريش كده ولا شيء من القبيل، بحيث يبقى ظل على النبي عليه الصلاة والسلام يعني. نعم. قد أظل به، أو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متغطي بثوب يعني. نعم. فأدخل رأسه اللي هو يعلى، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه. يعني يقول من ثقل الوحي، زي ما وصفت عائشة أم المؤمنين أن ينزل عليه الوحي في الليل الشديد، الليلة الشديدة البرد يعني. نعم. ويفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يعني من شدة ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل منه العرق في الليلة الشاتية يعني. نعم. فبقول أنا شفته محمر الوجه وهو يغط، يعني بياخد نفس يعني سريع لأن حاسس بحاجة تقيلة يعني. ثم سري عنه، أي رفع الوحي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع الوحي: أين الذي سأل عن العمرة؟ فين اللي كان بيسأل عن إيه في العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، اللي هو الزعفران يعني، وانزع عنك الجبة. الجبة اللي هو لابسها، إن الجبة ديت معناها إنها مخيطة، حاجة لابسها ولها أذرع يعني. نعم. لبس المخيط منهي عنه، وانزع عنك الجبة، هتلبس بقى واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. ملابس الإحرام اللي هي غير مخيطة، باقي الأمور اللي هي معروفة في الحج سوف يعني تقوم بها وتفعلها. نعم. والشخص بهذا يكون قد أدى ما عليه يعني، أو الواجب اللي عليه. وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم. يعني هو المقصود بذلك إن ينقي نفسه من اللون واللي هو عامله في نفسه، لأنه هو جسمه بقى ملاصق لهذا اللون وعليه علامات هو نفسه. نعم. لكن مسألة عند الكلام ده أثناء الإحرام، هو أحرم خلاص، ونظرا لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. أما قبل الإحرام في مسألة الغسل واستعداد، هيجي كلام تاني يتكلم عنه الإمام البخاري في الباب اللي بعده. نعم. نعم. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. نعم. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. ده كله برضو الإمام البخاري بيتكلم على بداية الاستعداد للحج أو العمرة، في الملابس، في مسألة الاغتسال، الدهن أو العطر اللي هيحطه أو الأشياء اللي هيضعها، بحيث يعني يتحمل المشقة أو أشياء يستعد بها لطول السفر. نعم. والمشقة اللي هتكون موجودة في الحج. فبقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة. ده من حق يشم ريحة طيبة، ينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، على اعتبار ان ممكن يستخدم الزيت او السم في العلاج. نعم. وأيضا في أكله. نعم. وقال عطاء يتختم يعني يلبس الخاتم ويلبس الهميان. الهميان اللي هو زي التكة بتاع السروال كده، بيبقى فيها شيء يعين فيه الحاجات الخاصة بتاعته، أشبه بالحزام اللي بيحطوه جماعة اللي هم في الإحرام علشان يعينوا فيها المفاتيح والأموال أو البطاقة أو الهوية أو كده يعني. نعم. ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، يعني ربط على وسطه ثوب يقدر برضو يلف فيه زي بعض الناس كده يلفوا حاجتهم الخاصة على يعني وسطهم حتى لا تضيع. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. التبان اللي هو زي سروال صغير يلبس بحيث يستر عورة الإنسان تحت الإحرام، لكن هو الشرع ان هو الا يكون مخيطة. نعم. الا يكون مخيطة، ما يلبسش المخيط. يقدر ان هو يلفه بطريقة او باخرى بحيث ان يمنع ظهور عورته، لا سيما وان هو بيبقى مشغول في رفع هودج او يرحل هودج او ما شابه ذلك، خصوصا من القائمين على ذلك الامر. نعم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب أو الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. على اعتبار أن ممكن يضع الدهن اللي هو العطر يعني يحطه على رأسه بعد الغسل وقبل الإحرام. نعم. فكان ابن عمر يدهن بالزيت. والزيت طبعا لما يجي في كلام الصحابة زمان غير الزيت اللي بنتكلم عنه دلوقتي. نعم. الزيت هنا معروف سائل، يعني الزيت قد يكون فيه من الشحوم وما شابه ذلك الموجودة فتتجمد. يدهن بالزيت حس انه ما يكونش له ريحة يعني. فذكرته لإبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس. نعم. قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود اللي هو الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنع بقوله أي النبي عليه السلام، وأم جايب سرد الحديث كأني أنظر إلى وبيص الطيب لمعان الطيب في مفرق أو في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المفارق اللي فيها فرق الشعر يعني. نعم. وهو محرم. طب الرسول عليه السلام نظر إليه فرأى وبصل الطيب يعني لمعان الطيب، معنى كده أنه حط طيب على على رأسه. نعم. وضع طيبا على رأسه. يبقى هنا المسألة أن ما يكونش المسألة في الطيب فيه الريحة أو الشيء اللي يعني يسبب التفات أو فتنة أو شيء من هذا القبيل يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. أيضا هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، الكلام كله الآن على وضع الطيب قبل الإحرام. نعم. أنه يغتسل ويضع الطيب ويعني يهيئ نفسه للإحرام، بعد ذلك يحرم ويحرم عليه الطيب بعد ذلك يعني أثناء الإيه أداء النسك. نعم. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد ما ينزل من عرفات ويعني يفيض من عرفات يعني يرمي الجمرات ويذبح عشان ينزل بقى لطواف الإفاضة بالبيت، كانت تطيبه أم المؤمنين عائشة. نعم. تضع عليه الطيب يعني. نعم. باب من أهل ملبدا. حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. كلمة باب من أهل ملبدا أصل التلبيد اللي هو وضع مادة صمغية أو دهن صمغي. نعم. بحيث أن يخلي الشعر ماسك في بعضه يفضل ايه موجود على الرأس يعني. نعم. دي مادة يعني كان ابن عمر مثلا يحط عسل فيخلي الشعر متلبد بحيث يبقى ثابت على التسريحة بتاعته يعني. اللي زي ما دلوقتي الشباب بيحطوا اللي هو المادة دي اسمها الجل الجل. بس خلي بالك ان موضوع الجل دي مادة الله اعلم جاي من شحم الخنزير في الغالب يعني. فالشباب ما بياخدوش بالهم في المسألة ديت وما تعرفش المادة اللي محطوطة نفسها يعني الله اعلم بها. لكن هنا موضوع قص التلبيد بحيث ان هو يعمل راسه كده ليه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده ليه؟ يهل ملبدا على اعتبار ان هو حيمر في الطريق بما يدعو الى شعث الرأس من غبار واشياء من هذا القبيل وحاجات كثيره، وطول الفتره بيجي شهر على ما وصلوا. نعم. ممكن هذا الامر يؤدي عدم التلبيده ان يكون في مشكله في اذى يلحق بالراس او ما شابه ذلك من بعض الحشرات او كده يعني، فمثل هذه التلبيده تمنع حدوث هذا الامر فتره ايه طويلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كونه فعل ذلك خلاص يعني ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودي كيفية أداء النسك بالنسبة له. نعم. فالحديث بقول حدثنا أصبع ابن الفرج ابن سعيد بن نافع أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. الإهلال اللي هو التلبية يعني لبيك اللهم لبيك يعني. نعم. نعم. وهو كان في وصف هذا الموصوف بالتلبيد يعني. نعم. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحوله حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. هو المقات المحدد. نعم. طبعا الإمام البخاري أورد الحديث عن عبد الله بن عمر بمتابعة ذكرها وحول فيها السند إلى أن وصل برضو إلى سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت ابن عمر سمع أبا عبد الله بن عمر يعني يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد إيه؟ ذي الحليفة. ذي الحليفة. فدي البداية، بداية الانطلاق كان بداية الإهلال والتلبية من عند مسجد ذي الحليفة من عند الميقات، وهيقاس عليه طبعا أي واحد هيمر بالإيه؟ بالميقات من أي مكان متوجه إليه. نعم. لكن الرسول كان في طريقه وهو رايح الميقات اللي هو ذي الحليفة الذي حدده له الحق سبحانه وتعالى يعني. نعم. التشريع ده الرسول بيتأسى فيه بالأوامر، بينفذ الأمر اللي ورد في كتاب الله عز وجل في الحج، والأمر بإقامة الحج عن طريق الوحي اللي بينزل عليه عشان يحدد له النظام، والرسول يقول للأمة خذوا عني مناسككم. نفس الكلام برضو في الصلاة، الأمر بالصلاة. طيب الأمر بالصلاة ما وردش كل تفاصيله في القرآن، لكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي اللي نزل عشان تحدد له هنا في الوقت ده تقوم تصلي، في الوقت ده تقوم تصلي، لغاية ما يحدد له الصلوات الخمس ويعرفها ازاي وتوضى لها ازاي والكلام ده كله. فالرسول واقع عملي لتنفيذ أمر الله عز وجل، فبينزل عليه وحي مخصوص مختلف عن الوحي اللي هو بيمثل القرآن. إذن الوحي اللي نزل كله عبارة عن قرآن وإيه وسنة، ما ينفعش أفصل واحد عن الثاني، إن فصل الوحي الممثل للسنة عن الوحي اللي هو في القرآن ده معناه تخريب للدين عظيم. طالما واحد عايز يقول لك أنا هكتفي بالقرآن يبقى ده بيطعن في الدين. تأكد ده شخص موجه لتخريب الدين. أي واحد يطعن في سنة النبي عليه السلام الثابتة بالسند الصحيح المتصل زي ما أورد الإمام البخاري كده، اللي بيطعن في البخاري بيطعن في ديننا. هو البخاري ده يطلع مين؟ فيبدأ يتكلم على البخاري على أن أنت بتقدسه كالوحي. هو غرضه الطعن في الوحي عن طريق انتقاص الإمام الايه البخاري، فهيطعن في الوحي وعايز يهدم السنة. فلو هدم السنة هدم الدين، لأن القرآن وحده لا يكفي لمعرفة الأحكام التكليفية الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. يبقى في هذه الحالة أي واحد هيطعن في البخاري تعرف أنه عايز يهدم الدين، أي واحد هيطعن في السنة عايز يهدم الدين، أي واحد هيطعن في القرآن يبقى عايز يهدم الدين. لأن الشيعة اتخذوا طريقا آخر في أنه بيحبوا آل البيت وبيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيحبوا علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة، فزعموا أن الصحابة كفروا وسلبوهم حقهم، وبعد كده زعموا أن القرآن الموجود محرف. إنما القرآن الصح موجود عند الإيه؟ الأئمة، عند الفرس وعند المجوس. طب هو فين؟ الإمام الغائب هيبقى يطلعه بعدين. يبقى هي محاولة من المجوس لهدم الإسلام وتخريبه. عشان كده المذهب الشيعي مبني على تخريب الدين، تخريب الإسلام. ما تقوليش لا ده هم بيحبوا أهل البيت، لأن هم اتخذوها وسيلة لهدم الدين. كذا الحال، ما يفرقوش حاجة أبدا عن اللي بيطعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الطعن في السنة، كان زمان الطعن في السنة يتكلم على السنة، إنما ما يجروش كده يتكلم زي دلوقتي زي ابن البحيري أو ابن عيسى ولا سعد الهلالي ولا غيره، لا ما كانوش يجروا زمان يقولوا كده. دلوقتي بدأ يتجرهم على إنه يطعنوا فين؟ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام طعنا يؤدي إلى هدم الدين كله. هم عايزين يهدموا الدين، فاحنا بنتنبه على طول وبنعرف المقصد اللي هم عايزينه، مش انه عايز مثلا يقولك يناقش في ثبوت الحديث او عدم ثبوته بطريقة المحدثين وقواعدهم، لا، لان العملية دي قام بها من سبق لما البخاري عرض الصحيح على الائمة واقروا له واتفقت الامة كلها على تلقي صحيح البخاري بالقبول في افضل ما يمكن في النقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فاللي هيجي يتكلم دلوقتي انت مين عشان تتكلم اصلا على الاسانيد ولا على المتون؟ احنا قلنا على علشان نعيش دراسه حقيقيه لما ورد في صحيح الامام البخاري، يعني نقول ده بنقربه للعامه وبنرد على ان ما ورد في صحيح البخاري هدايه للناس، وان الطعن في صحيح البخاري من قبل اليهود والنصارى هو ايه اللي خلينا نرجع الى صحيح البخاري ونرى كلمه كلمه، عشان نقول تعالوا ورونا بتطعنوا في ايه. ونبين جهلكم وحقدكم على الاسلام والمسلمين. يعني في المساله في الحقيقه ما هي الا رد على كل المشوشين أتباع اليهود والنصارى اللي هم خونة الأمة. أنا بعتبرهم خونة الأمة لأن أنتوا أصلا عبارة عن قساوسة بس طالعين في ثوب اسم واحد مسلم. نعم أنا بعتبر هؤلاء قساوسة صراحة بوضوح، دول قساوسة لأن القساوسة عجزوا عن المواجهة. لما تيجي تلاقي قسيس مثلا يجي يتكلم على البخاري أقول أخي تلهي ده أنت كتبك كله على بعض ما فيش فيه سند واحد من اللي موجود فين في البخاري اللي هو ألاف الأسانيد. ده احنا عندنا نص السطر له اسناد واثنين وثلاثة واربعة متصل بنقل عبد الضابط عن مثلي لا منتهى من غير شذوذ ولا علة. انت بقى كتبك كله على بعضه تعرف تجيب لي سند واحد له؟ ما يقدرش ما يقدرش فبتخرس. يعني ما لهمش سند، حاجة متألفة كده ناس قاعدين يألفوا يقولوا ده دين عيسى بريء منكم ومن الكتاب بتاعكم ده. الوحي اللي عندنا ثابت. فهو عشان كده الاسم معرفش يجي يتكلم معاك، ولا حتى محاولتهم في الطعن في السنة نجحت. هو يجيب لك ناس مأجورة خونة مستعدين يبيعوا دينهم حتى من المنتسبين للعلم لو كان أزهري حتى يبقى أستاذ دكتور في الفقه المقارن وهو أشد على الإمام البخاري ومسلم وعلى الإسلام من أكبر البابوات اللي موجودين في العالم. فده بيعتبر خيانة أو خائن لدينه، يريد أن يضيع دين الله تبارك وتعالى ويلعب في الوحي ويضيعه. اللي زي ده احنا بنقرأ بقى ما ورد في البخاري حديث حديث عشان نقول لهم ورونا بقى. فكل ما تقرأ ربنا سبحانه وتعالى يخزيه. نعم صحيح. وكل ما الناس تعرف صحيح البخاري وتتعرف عليه وفي طريقته في النقل الطريقة البسيطة اللي احنا بنشرحها دي يقول الحمد لله على نعمة الايه الاسلام ونعمة هذا الدين وهذا الوحي المحفوظ بحفظ الله عز وجل وان رغمت انوف انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالذكر قرآن وسنة وحي متكامل ثوابت لأمتنا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. نعم. الإمام البخاري أيضا بيبين اللباس اللي هو لباس المحرم. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. المحرم بالحج أو العمرة اللي هو أحد النسكين يعني. إيه اللي لا يلبسه؟ الحمد لله مستقرة من خلال رؤية الشخص للإيه؟ للحجاج وهم في عرفات والآن النقل مباشر فالناس عارفة الوباء. فهنا الصورة اللي نقلها الإمام البخاري اللي خلت المسلمين يجتمعوا على عرفات بشكل واحد. نعم. نقلها منين؟ وجابها منين؟ جابها بالسند المتصل إلى عبد الله بن عمر وإلى الصحابة. نعم. فعبد الله بن عمر بيذكر أن رجلا قال يا رسول الله، ده واحد حضر المشهد بينقله وكلمة كلمة. والبخاري كل ما هنالك بس إنه بيسلط الضوء أو بيكبرنا الإيه المشهد. نعم. ما يلبس المحرم من الثياب؟ إيه اللي يلبسه من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص، لأن القميص متخيط ومتفصل على الجسم دراعه كده يعني. نعم. ولا العمائم بالشعم حاسر الرأس، ولا السراويلات اللي هي المناطيل انها متخيط، ولا البرانس البرنس اللي بيغطي به شعره. احيانا واحد يلبس اللي هي العبايه المغربيه كده فيحط برنس على ايه؟ على راسه. على راسه. نعم. ولا الخفاف، ما يلبسش الخف لانه مخيط والخوف بيبقى من الجلد بحيث يغطي القدم كلها إلا أحدا لا يجد نعليه. لا يجد إيه؟ نعليه. فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم. يعني الخف بتاعه يبقى تحت الكعب، تحت الإيه؟ الكعب. الكعب. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. الزعفران لون، لأن ساعتها هو زي ما تقول المشهد الكل على وضع واحد ونسق واحد، فاللي حاطط زعفران هيبقى شكله مش شكل مفرد مختلف. نعم. أو ورس، والورس برضه نبات قريب من الزعفران في اللون يعني. نعم. ريحة طيبة. نعم. ولا شيئا مسه الزعفران أو إيه؟ ورس. فهذا ما دعا إن المسلمين يفعلوا ذلك. طبعا الكلام ده مش موجود في القرآن، لكن موجود فين؟ في السنة. في السنة. فلما تيجي تقول لي لا أنا خش السنة في جنب، خلاص يبقى أنت قضيت على الحج وضيعته من غير ما تتعب نفسك ولا حاجة. نعم. يعني تقدر تضيع الدين كله بأمثال شبهات هؤلاء الشياطين، إن لو أنت قلت لا ناخد القرآن ونسيب السنة. طب ونفهم قال بالعقل بقى وبالاجتهاد وبتاع، زي بعض واحد موتور اسمه احمد عبد الماهر نفس الكلام، كانه سبحان الله مولود من قسيس او مولود من ايه؟ من بطن اليهود والنصارى. جاي كل همه ان هو يشيل القران والايه؟ ويدمره عن طريق فصله عن السنه ومحاربه الايه؟ السنه. نعم. باب الركوب والارتداف في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب الركوب والارتداف في الحج. الركوب والارتداف في الحج، الركوب على الدابة وان يكون في واحد ردفه يعني خلفه من ناحية الايه؟ ان يعني راكب معاه على الناقة يعني. نعم. لما البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا ابي اللي هو جرير بن حازم عن يونس الأيلي يونس بن يزيد بن مشكان عن الزهري اللي هو ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة اللي هو أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة. لما أفاضوا من عرفة إلى مزدلفة اللي كان راكب ورا النبي عليه السلام أسامة. أسامة. طيب. ثم أردف الفضل ابن العباس من المزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. إلى منى. يعني كانوا بيريحوا بعض في المشوار يعني. يبقى اللي كان ماشي من عرفة إلى مزدلفة اللي هو مين؟ الفضل. وأسامة كان راكب. بعد كده نزل أسامة وركب مين؟ الفضل. نعم. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني ظل يلبي التلبية لبيك اللهم لبيك لغاية ما رمى جمرة العقبة أوقف الإيه؟ التلبية. نعم. فهنا الشاهد من الحديث لو احنا سلطنا الضوء أو كبرنا المشهد في عدسة الناظر في عينه هتشوف ايه؟ ان الامام البخاري بيدور على باب الركوب والارتداف في الحج. نعم. وان كان في احكام تتعلق بامور اخرى زي التلبية، لكن البخاري بيركز على جزئية وحدث او مشهد معين في الحدث كله اللي هو بيرويه. نعم. نعم. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا، ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. نعم، هنا في هذا الباب اللي أورد الإمام البخاري باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر، الرداء أو الإزار يعني. نعم. الأمر ده بالنسبة للرجال بيختلف عن النساء. يعني بالنسبة للنساء ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة اللي مدهونة باللون الايه الأصفر لأنها امرأة. نعم. وهي محرمة. وقالت لا تلثم ولا تتبرقع. أصل اللثام اللي بيبقى مغطي الفم. تحت الايه الأنف، ده يسموه لثام. والبرقع اللي بيغطي فوق الأنف بحيث يبقى زي النقاب اللي معروف عندنا دلوقتي يعني. نعم. طيب المرأة تكشف وجهها إلا أن تضع سترا خفيفا عند الازدحام أو عند حدوث فتنة من اختلاط رجال أو إيه أو نساء. نعم. اللي هي البشة الخفيفة اللي بتحط على الوجه تقدر تشوف الطريق يعني. وقال جابر ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفران عشان الريحة يعني. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا، يعني المعصفر شيء والزعفران شيء آخر، على اعتبار ان موضوع اللون في لون معاه رائحة وفي مجرد اللون بالنسبة للنساء. لا أرى المعصفر طيبا ولم ترى عائشة بأسا بالحلي. نعم. لابس الحلي بتاعها والثوب الأسود والمورد اللي هو لونه فاتح والخف للمرأة. لو لبست خف. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه، على أساس يغير هدومه كل شوية بإحرام آخر أو ما شابه ذلك. نعم. احنا كده انتهت حلقتنا فضل الدكتور، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول.